بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عثر الدهر ويرجو أن يقال تربت كفك من راج محالة. أي عذر لك في عاصفة نسفت من لك قد كانوا الجبال. لا أقالتني المقادير إذا كنت ممن لك يا دهر أقالا. أزلال العفو تبغي وعلى أهل حوض الله حرمت الزلالا. المطاعين إذا شبت وغن والمطاعيم إذا هبت شمالا. وقفوا والموت في قارعة لو بها أرسي ثهلان لمالا. فأبوا إلا اتصالا بالضبا وعن الضيم من الروح انفصالا. أرخصوها للعوالي مهجا قد شراها منهم الله فغالا. نسيت نفسي جسمي أو فلا ذكرت إلا عن الدنيا ارتحالا. يوم أنسى أوجها من هاشم ضمها الترب هلالا فهلايا. عترة الوحي غدت في قتلها، حرمات الله في الطف حلايا. يا لا قتلت صبرا على مشرعة وجدت فيها الردى أصفى شجايا. يا ويلي من تلاقوا عند الوداع دروا ما بعد ملقى غير هالشايع. بجا ابن لبيا والأبولا تلظى قلوب من العطايا. ايش والحياة يا يقل والدمع بالعين دفاق بحسرة مكسرة وبقلب خفاك خفاك يا ابويا وداعت الله هذا الفراق يا ابويا وداعت الله هذا الفراق شلون تروح وانا ابقى محير انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي نص الله تعالى على ذكره وعلى مواقفه وإخلاصه وصدقه وتأسيسه للحنيفية السمحاء في مواطن عديدة من كتابه يكفيه أنه خليل الله والأنبياء جميعا أخلاء الله ولكن لميزة في إبراهيم عليه السلام أنه مر بدور لم يكن على سطح الكوكب مؤمن غيره مات أبوه عليه السلام تارخ وكان في رعاية عمه آزر الذي عبر عنه القرآن الكريم مجازا أنه أبوه قال لأبيه ليس المقصود الأب الصلبي مقصود الأب القربي أو المعنوي باعتبار أنه قام برعايته وحضانته ووجده يعبد الأصنام فلم يكن معه آنذاك موحد على سطح الكوكب إلا هو فالله لا إله إلا هو ولا موحد له على سطح الكوكب آنذاك إلا هو وهو إبراهيم عليه السلام هذا الانفراد شكل امتيازا لإبراهيم عليه السلام قد يتصور بعض الناس أنه افرض كان وحده يعبد الله يعني يحتاج إلى مزيد من الاهتمام العالي بحيث القرآن الكريم يقول إن إبراهيم كان أمة يعني أنه كان يشكل أمة لوحده باعتبار أنك لو سألت عن أمة الإيمان والتوحيد والاستقامة في ذلك الدور لأشير إليه لا غير فهو يشكل تلك الأمة فالأمة تصدق على الفرد كما تصدق الأمة على الجماعة كذلك تصدق على الفرد فمن هنا امتاز إبراهيم سلام الله عليه بهذه الخصوصية التي جعلته موضع ثناء الله تبارك وتعالى في كتابه الحقيقة ليست المسألة مسألة وحدة فقط أو انفراد لكن لما تشكله الوحدة في موقف كهذا وفي مجتمع كذاك من مقاطعة ومن هجوم مضاد ومن اضطهاد ومن حصار ومن حملات تسقيط وتشويه ومن أذى جسدي ومعنوي وما إلى ذلك هذا كله في الواقع هو لون من ألوان الجهاد في سبيل الله أن يتحمل من يحمل رسالة الإصلاح كل هذا العنف وكل هذا الاضطهاد من أجل رسالته لا يتزلزل لا يهتز. تصور تعيش في مجتمع تدري العلائق الاجتماعية لها ضغطها على الفرد، المصالح الاجتماعية لها ضغطها على الفرد، الروابط إلى آخره، المجتمع شبكة من العلاقات والمصالح المشتركة، صعب جدا على الإنسان أن ينفرد بموقف يواجه من خلاله بمقاطعة الجميع وهجوم الجميع وشتم الجميع وإيذاء الجميع، بل ربما يتهم بالجنون أنه وحدك أنت عاقل، كل هؤلاء الناس على ضلال، فقط أنت عاقل، كلهم على انحراف، فقط أنت المستقيم. هجوم لاذع، يعني الموت يهون دونه. لهذا إبراهيم الخليل عليه السلام استحق هذا الوسام أنه خليل الله، لا لمجرد وحدة وانفراد في التوحيد، ولكن لمفاعيل ومضاعفات هذا المعنى عليه كشخص له مقامه له منزلته، ويعاني هالمعاناة ويعاني معاناتين دائما المصلحون الصادقون وليس التجار. مرة مصلح اتخذ من رسالة الأصلاح دكانا، ذاك ما نتكلم عنه. مرة لا، مصلح صادق هدفه رسالي، هدفه مبدئي، هذا الحقيقة يجرع مرارتين إذا رفض أو إذا قوطع. المرارة الأولى هي المرارة الرسالية، المرارة الموضوعية، المرارة الاجتماعية، أنه يرى أن رسالته ردت، هو حريص على إصلاح الناس، حريص على سعادتهم، حريص على بسط العدل فيما بينهم، يواجه بهذا الشكل فيتألم جدا، مضافا إلى ذلك الألم الشخصي، ولكن يهون ذلك لأنه بعين الله. الإنسان إنما يستوحش متى؟ إذا لم يوقن بالله عز وجل. صحيح يستوحش والوحشة تأكل قلبه، تمام، لكن إذا عرف أن الله معه وأنه صائر إلى عظيم جزاء الله ورضوان الله، يهون عليه كل ما يقدم، كما أعلنها سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء وهو يسطر الضحايا شهيدا شهيدا في خيمة الشهداء، ويقول: إلهي هون علي ما نزل بي، أنه بعين الله تعالى، إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. فهذا درس من موقف إبراهيم، أولا أن تتحمل من أجل رسالتك إذا كنت موقنا بها صادقا في أدائها، هذا واحد. ثانيا أن نتعلم أن لا نستوحش في الوحدة، والوحدة ليس بالضرورة أن تكون كموقف إبراهيم عليه السلام، لا، قد الإنسان يواجه لونا من الوحدة أو الغربة من نوع آخر. يعني إبراهيم ابتلي بناس كافرين بالله مشركين بالله، هو موحد، قد لا الإنسان يعيش بين مسلمين لكن على خطوط، يرى انحرافا فيواجه ذلك الانحراف، يرى منكرا فينكر ذلك المنكر، يرى فسادا فيتصدى أيضا لاستئصاله لمواجهته، طبيعي راح يواجه، لأن أصحاب المصالح عباد الدنيا ما راح يسكتون عن هؤلاء قطعا، راح يواجهوه وبمختلف الأساليب. قسم واعي لطبيعة اللعبة، يدري هو ماذا يصنع، يدري أن الحق معك، ولكن مع ذلك يقف بوجهك حرصا على مصالحه الدنيوية وضربا لرسالته عرض الجدار. وقسم لا، قسم من الناس خاصة السواد الأعظم، هؤلاء على بساطتهم ينخدعون بذلك الشخص ويسيرون خلفه، وقسم مغسول أدمغتهم، نتيجة أنت لازم تتحمل من ذاك العارف بأن إنسان مجرم، ومن هذا الجاهل بالذي قد يأخذ منك موقفا سلبيا، هو جاهل أصلا، قد ما ملتقي بيك ولا سامع منك، هو سامع من طرف واحد ما سألك نهائيا. مفروض حسب الموازين الشرعية راجعك يسألك، لأن الإمام الصادق عليه السلام علم أصحابه، رجل يسأله أنه أسمع عن أخي المكروه من قول أو فعل أو صدق عليه ثم أراه فينكر ذلك، قال لو حضرت عندك 50 قسامة، القسامة كل واحدة 50 شاهدا، لو حضرت عندك 50 قسامة، 50 في 50 يعني 2500، وهذا للكثرة وليس للتحديد، وهؤلاء تتوفر بهم شروط الشهادة أيضا، يعني قد يكون هذا إنسان صائم مصلي مع ذلك ينقل لك هالكلام. 2500 إذا نقلوا لك عن أخيك مكروها في قول أو فعل، سوءا في قول أو فعل، ثم رأيته فأنكر، أنت أولا عليك تسأله، ثانيا إذا سألت، إذا تريد تأخذ موقف، إذا تريد تأخذ قرار، مرة لا تهمل الموضوع، تخلي في سهلة سلة المهملات بوسعك، لكن ليس لك أن تبني عليه حتى ماذا؟ تسأل. فإذا سألته وأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. بغير هذا الأسلوب ما تنسد باب ماذا؟ الإشاعات الكاذبة التي تضرب المجتمع وتنخر فيه وتفسد العلائق وتفسد التقوى لخطورتها. الإمام سلام الله عليه وقف هذا الموقف، هذا ليس موقفا شخصيا أو موقف إداري، لا، هو موقف فتوائي، يعني حكم الله عز وجل هو هكذا. الحاصل فيتعرض المصلح للقيل والقال والشك والإشكال والمحاربة والمقاطعة والإهانة، خاصة إذا كان صاحب مقام يتعرض لكل هذا. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذه كلمات تمر على آذاننا بناءنا سهلة، يعني تدري هذه ايش تتحمل من آلام، ايش بيها من خزائن ألم، هذه ما أوذي كم بيها من خزائن. أحيانا الكلمة هذه الجارحة تأرقك طول الليل، كلمة جارحة تأرقك طول الليل. طيب فما ظنك بمن يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ خلص كل لازم تتحمله إذا أنت مؤمن برسالتك أبدا يا جبل ما يهزك ريح. ولذا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. خليه يدخر إذا شاء الله أن في الدنيا متى انكشف الحقائق، لكن بياض الوجه عند الصراط يوم القيامة. التلميع الإعلامي بالدنيا لا يغرك، بياض الوجه هناك على الصراط يوم القيامة. سترى وجوها مسودة كانت لامعة إعلاميا في الدنيا، نعم، وقد ترى وجوها مبيضة وكانت مسودة في نظر بعض الناس الذين قاطعوها وحاربوها وسقطوها وإلى آخره. الدنيا موازينها موازين مختلة، ولهذا ورد في الحديث الشريف: رب أشعث أغبر من الغبرة، لو أقسم على الله أن يزيل هذا الجبل لأبر قسمه. يقول المسألة ليست بالظاهر ولا بالشكل ولا باللمعان الإعلامي، لكن هكذا السنن الكونية هي هالشكل. الله ليش امتحنا؟ أعطانا عقول وأرسل رسل، أنزل كتب ليرى من الناجح من الخاسر، من الفائز من الخاسر، من الذي شغل عقله من غيره، من الذي يريد الله حقا من غيره. فانهزموا، إبراهيم عليه السلام بقي وحده، فضرب الله تعالى به المثل الأعلى وعده أمة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكر من؟ يذكر أصنامهم التي جعلها جذاذا كسرها كما قص الله علينا في كتابه الكريم هذه القصة الرائعة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه يعني عمه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني جاد فيما تقول. هذا نظام اجتماعي، الصنم ما يشكل مجرد وثن، لا، الجماعة أدهى من ذلك، لكن هذا الوثن وراء فلوس، هذا وراء مناصب، وراء مواقع، لأن النظام الوثني، انتبهوا جيدا، يعني تبناءكم هؤلاء مجانين كانوا بالمعنى المادي صحيح بالمعنى الشرعي بحكم المجنون، لأنه اللي يبيع دينه للوثن هذا مجنون، لكن بالحسابات الطبيعية هؤلاء ما كانوا مجانين. طيب كيف يجي هذا يعبد وثنا لا يضر ولا ينفع وينافح دونه ويناضل دونه ويقاتل دونه، بحيث أبو جهل يقول لمن ذبحه طف برأسي بين الجيشين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم؟ ايش دعوة الإصرار والتمسك القضية، لأن في الأعم الأغلب مرتبطة بمصالح. قد يوجد ناس سذج كم واحد هؤلاء مخشولة أدمغتهم، لكن في الأعم الأغلب قضية الصنم ترتبت عليها ماذا؟ عدة تعليمات ومواقع ومصالح وشبكة علاقات، وكذلك أيضا أنيطت بعض المهمات. يعني مثلا قبيلة الفلانية يبيدها اللواء، طيب اللواء منين؟ هذا من الصنم، اللواء بيده يصير. طيب إذا ألغي نظام الصنم لنظام الوثن راح يروح منهم اللواء، وما معلوم محمد صلى الله عليه وآله يطيهم اللواء لو ما يطيهم اللواء، منتبه جيدا. طيب هذه تيجي قرابين ذبائح وجماعة فاتحين تكاكين باسم الصنم يحصلون، فهذا النظام الجديد إذا عجى راح يسلبهم كل هذه الامتيازات. شبكة علاقات، قضايا تجارية، قضايا اجتماعية إلى آخره. لا بناكم الصنم مجرد وثن الشكل وخلصة المسألة، لا لا، نظام سيستم متكامل مترتبة عليه أوضاع اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية إلى آخره، هذا كله راح يفقدوه. طيب إبراهيم سلام الله عليه سئلوه هؤلاء قالوا له أنت يعني جاد في الموضوع، يعني بناءك المسألة سهلة؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم. رب قائل يقول يعني هالشكل بهالصراحة وهالعلنية هو يريد ينفذ عملية تكسير أصنام بهالخطورة ويعلمهم بذلك، هذا ربما يكون خلاف الحجم يعني، لا، هذا قال في نفسه، منتبه جيدا. القرآن الكريم أحيانا على عادة أهل اللغة يقال فلان قال ليس بالضرورة قال بلسانه، قال يعني فكر في نفسه، قال أنه فلان خلي يوصل وأنا أعرف تكليفه وياه، قال وين يعني في قلبه، شايف من هذا القبيل، هذا القول القلبي. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، قطع مكشورة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طيب قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتي يذكرهم. هذا الحوار بين من بينهم هم يعني قسم يسأل وقسم ماذا يجيب. قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. قد واحد منكم يسأل يقول خلاص هذا يذكرهم يعني هذه كلمة السابقة كانت باللسان ما كانت في القلب، وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا باللسان كان، وإلا هؤلاء شلون فهموا أنه يذكرهم؟ لا، ليس المقصود ذكر التهديد المتقدم، مقصود أنه هو دائما في لقاعاته وجلساته واجتماعاته يعيب عليهم عبادة الأصنام، يعني يعرفون هذا رجل معارض لفكرة مرجعية الصنم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. سووا المحاكمة علنية وبالفعل جاء به. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لأن هو ترك الكبير منهم، كسر الكل إلا الكبير تركه لإلزامهم بالحجة فيما بعد، لهذا قال لعلهم إليه يرجعون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. في البداية قالوا ماذا؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. الآن لما أرجعهم إلى عقولهم تعالوا فكروا، هذا الذي ما يعرف أن ماذا زملاءه كسروا، هذا الصنم الكبير اللي ما يعرف أن زملاءه ماذا كسروا، هذا ليس حريا بالعبادة، فأنتم الظالمون، ظلمتم أنفسكم. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. ما أروع القرآن كيف يرسم لك المشهد بصورة حسية رائعة مؤثرة. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني أنهم حينئذ أطرقوا برؤوسهم من الإحراج من الخجل من الحياء. قالوا قد علمت، قد علمت، تدري أن هؤلاء ما كانوا ينطقون، يعني هؤلاء ما عندهم منطق حتى نسألهم. قال أفتعبدون، هنا استغلها، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. خلاص هذا جزء من القصة، بعدين صار موضوع آخر. طيب القرآن الكريم عبر عن إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف بالفتى عطفا على بحث الأمس، وهذه الليالي من أهم الليالي في الواقع التي ينبغي الحديث فيها عن رسالة الشباب، تكاليف الشباب، وصايا الشباب، أدوار الشباب. القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة بفتية أهل الكهف، بإبراهيم عليه السلام، بغير هؤلاء العظماء. الحديث الشريف أيضا سيرة المسلمين. طيب علينا زاد، نحن ما نجلس في مجالسنا نتحدث ثم ننصرف دون أن نتزود زادا. الحسين سلام الله عليه قبل ذلك جده المصطفى صلى الله عليه وآله أرادوا منا إذا جلسنا أن نستفيد من مجالسنا، قال إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل وهل في الجنة رياض؟ في الدنيا رياض جنة؟ قال مجالس ذكر الله تبارك وتعالى ومجالس ذكر رسول الله وأهل بيته مجالس ذكر الله. ها نحن نتكلم من بدء شروع الحديث إلى الآن، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، تفسير كتاب الله، أحاديث رسول الله، أحكام الله، أخلاق الإسلام. هذا الحسين سلام الله عليه قضيته هي إحياء لكل هذا، وهذا كنز لا يفنى في الواقع، والإنسان يحتاج سنويا. قد يجي واحد يعترض عليك أنه اش دعوة خلصت، لا، هي ليست قضية بكاء على ميت، هذه قضية إنسانية. لما تعرض عليك القصة أنت تتفجع لها، تبكي تبكي ما تبكي مسألة راجعة إليك. لكن قبل كل شيء الهدف حدد الحسين، قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طيب، الكل مسؤول، لكن أنا إنما أركز الخطاب على الشباب الأعزاء، لأنهم جيل المستقبل، لأنهم إدامة البشرية. يعني هو ليش الفقه الإسلامي، وكذلك يعني كل قوانين حقوق الإنسان عنيت بالشباب بل بالطفل. ليش لا لمجرد رحمة إلا لأن صغير سن، ولكن لأن إدامة البشرية. إذا استأصلت الأطفال استأصلت البشرية، يعني وقفت البشرية، شايف؟ فلهذا هذا جانب، جانب الرحمة وجانب إعداده، لأن قلب الحدث كما يقول علي سلام الله عليه أمير المؤمنين، قلب الحدث كالأرض الخالية، خالية وخصبة، ها، خالية وخصبة، لا خالية وشبخة، لا، خصبة، ما ألقي فيها أنبتت. فلهذا يقول كان أبو جعفر الباقر عليه السلام: بادروا أولادكم بالتأديب قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة فئة ضالة، الشاب زماننا مثل بما تحب من الأفكار الضالة، يقول أنت ربي قبل ما ماذا يمسك غيرك ويصوغ مثل ما يريد، أنت ابدأ. وهو الشاب إذا فتح عينه وبلغ مبلغ الرجال وملك وعيه وبدأ يعني يتعامل مع الأمور بنضج ورشد، هو عليه التزامات أيضا، هو لازم يشغل عقله. من هنا العقل وظيفته أنه أجعل أنا سراجا أرى فيه الدرب، وأميز بي يعني المعوج من المستقيم، الصحيح من الخطأ. جملة وصايا الحقيقة هذه الليالي، جملة تحذيرات، جملة أمور. هذه لما نقرأ قصص أهل البيت عليهم السلام وقصة كربلاء، ونمر بما وقفه علي الأكبر سلام الله عليه، الذي خصصت له هذه الليلة أن يكون الختام به سلام الله عليه وبمواقفه، نستفيد من هؤلاء العظماء جملة دروس، نستفيد منهم جملة وصايا، لأن هؤلاء كانوا تجسيدا لكل تلك القيم. وصايا للشباب الأعزاء: الله الله بصفائكم. الشاب أول ما يبدأ قلبه صافي، بعدين يكبر يواجه تعقيدات الاجتماعية، يواجه الآفات الاجتماعية، فيتعرض للتلويث شيئا فشيئا. هذا الصفاء، صفاء القلب، طهارة القلب، حسن النية، لا، نعم، هذا يجب أن يحافظ عليه الشاب، ولا يتأثر باللوثات هنا وهناك التي تفسد عليه عقيدته أو تفسد عليه أخلاقه أو تفسد عليه نيته. خليك على صفائك، إذا واجهت ناس عندهم عقد لا تصير من أصحاب العقد ولو كان ذا قربة. قد واحد يبتلى مثلا بأخ بأب إلى آخره، عنده عقده، عنده مشكلة، نعم، أنت عندك عقل، مع كمال الاحترام لذلك الطرف، خليك على صفائك، لتحمل عقدا حملها الآخرون. بتعبير آخر، أنت لا تتحمل تركة من حولك، قسمهم عاشوا ظروف معينة، نمت عندهم أحقاد على أشخاص، أخذوا مواقف بالباطل. خل أصير أكثر واضح، يعني قسم يفرض على أولاده، هو مقاطع واحد بالباطل، تعالوا أنتم كلكم لازم تقاطعوا مثلا، يفرض على زوجته على أولاده. طيب مرة مسألة حق وأمر معروف ونهي عن منكر، وانت تدربهم وتعلمهم جزاك الله خير، مرة لا انت تحمل مواقفك الباطلة على زوجتك وأولادك، يعني انت عندك مشكلة مع المجتمع. ليش هذا تخلي الشاب ينشأ نفس النشأة؟ شايف هو الشاب مع كمال الاحترام يجب أن يحافظ على نقائه وليتحمل تبعة تلك العقد والأحقاد وتلك التصرفات غير المنسجمة مع شرع الله تبارك وتعالى. بعد المفروض بالشاب أن يعمق معلومات الدينية، يتصدى للسؤال، وهذه فترة السؤال، ولا تتلك أو تتوقف عن أي سؤال يخص عقيدتك، يخص أحكامك، يخص أخلاقك، اسأل، فإن السؤال من مصادر العلم، وإذا اعترضتك شبهة لا تقول بكرة أجاوب عليها أو لا لا لا لا، بادر، لأن الشبهة خطيرة، سلاح فتاك. الشبهة دائما الحق يحتاج إلى شيئين، الأول نصب الدليل والثاني دفع الشبهة. يعني أنا لما يسألني يقول لي ما الدليل على أن الرسول نصب عليا سلام الله عليه، أقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلا، أدلة عديدة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب هذا يرد يقول المولى لها معاني، قد يكون المقصود الناصر، المقصود المعين. أقول لا، المولى في أصل اللغة العربية معناها الأولى بالشيء، ولما يقول من كنت مولاه يعني من كنت أولى به فعلي أولى به. والدليل الآخر على ذلك، لاحظ تدفع للشبهة بأناقة علمية، الدليل أن أبا ماجة وابن داود الترديد مني أحد الصحيحين يقول أن الرسول سألهم في البداية قال من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله. قال ثم من؟ قالوا أنت. تفت العلي قال قم، قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا صاحب الصحيح يرويه من تبه. فأنت ليش تبتر الحديث؟ أنت اذكر صدر الحديث واذكر ماذا؟ ذيل الحديث، حينئذ تكون القضية واضحة 100%. الحاصل يحتاج الشاب إلى التعميق، تعميق المعلومات. ترى العاطفية والشعار وحدة ما يكفي، صحيح تمر ذكرى عاشوراء أو أي موسم ديني يتفاعلون الشباب جزاهم الله خير الجزاء، شعارات وهتافات وعواطف وإلى آخره، العاطفة وحدها لا تكفي، هي جيدة مهمة، ولكن المطلوب أن نعمق معلوماتنا عقيدتنا حتى لما نتحاور مع العالم نتحاور بكل أريحية. يعني الآن العالم انفتح على بعضه، هذا زمان العولمة، نعم، الذي للأسف الشديد الكثير إن لم يكن الأكثر ما استفادوا منها إلا الجوانب السلبية. نعم، ثورة اتصالات وثورة معلومات وثورة مواصلات وثورة إيش، كأن العالم قرية. لكن للأسف أحيانا هذه التقنية تستخدم سلبيا مع الأسف الشديد، والحال بيوسع الإنسان أن يوظفها إيجابيا يستفيد منها، المعلومة أصبحت سهلة كما ذكرنا في ليلة سابقة. فهذه أيضا من وظائف الشباب، من وظائف الشباب اختيار الصديق الذي يعينك على التقوى، الصديق الذي يستحق لفظ صديق. ترى هذه كلمة صديق كلمة جليلة جدا، لكن نادر مصداقها في الواقع الاجتماعي، نادر، هي مأخوذة من الصدق وهذا نادر، أغلبها مدارات ومجاملات يعني. أما الصديق بحق الذي تتوفر به شروط وشروط، وهذا ليس موضع بحثي الآن، لكن أهم شيء هو أن يكون الصديق أو الرفيق الذي تصادقه أن يكون معينا لك على التقوى، ألا يؤدي بك إلى المهالك، ألا يخلق لك مشكلة، لأنه الإنسان يحتاج إلى جو إيماني، ومن الجو الإيماني الرفيق المؤمن، هذا قطعا راح يشجعك على الخير، والعكس بالعكس. هذه من وظيفة، طبعا من وظيفة الآباء أيضا، أحيانا الشاب هو ما يدبر أمره، فمن وظيفة الآباء إذا أمكنهم أن يختاروا لأبنائهم رفقاء صالحين، هذه من وظيفته. طيب، من جملة الوصايا للشباب هو أن يبتعدوا عن كل ألوان العصبية التي يبتلى بها البعض هنا وهناك، عصبيات على كل أشكالها، العصبية العنصرية، إذا غيرك عنصري خليك أنت على نقائك على طهارتك، خليك إنسانا وكفى، أي إنسان وإن اختلف معك عقيديا إذا شعرت عاملة إنسانيا يتأثر ينجذب إليك، أما العنصرية لا، تفسد الرسالة، تفسد العلاقة. اثنين، التعصب الفئوي، الإنسان قد أحيانا يجنح، يصير عنده نزوع، يصير عنده ركون إلى تشكيل معين، أيا كان هذا التشكيل، إذا كان هذا في حدود الشرع ما بيشكال، حدود الشرع إيش؟ ألا تطيع قيادة التشكيل قيادة عمياء، يعني لما توصل لك تعليمات تنزل من فوق من قيادة التشكيل أنه حضروا هنا لا تحضروا هنا، قاطع فلان واصل فلان، سبوا فلان سقطوا فلان، هالشكل تقليد أعمى لا تقلد، لأن هذا يهدم دينك. شايف؟ إذا تقدر تعصم نفسك في التشكيل من هكذا طاعة عمياء لا بأس، ما في شيء، تشكيل يكون بأمر بمعروف، يكون بنهي عن منكر، يكون بإعانة على البر والتقوى. بعد، التعصب هو مرة يكون هالشكل عنصري، ومرة يكون فئوي، ومرة يكون طائفي أيضا. طائفية إيش؟ طائفية، وإنسان يحب طائفته ما بإشكال، يدافع عنها إذا ظلمت ما بإشكال. طائفية هي تتمثل، الطائفية السلبية تعرف بيش تتمثل؟ تتمثل بأمور كالتالي، أنا قطها إليك حتى تكون واضحة. أولا، الطائفية تتمثل في أن الإنسان ينحاز لفكرة معينة بدون دليل، هذا طائفية بدون دليل. أما إذا أنت عندك دليل بحمد الله تعالى، ليش تورط نفسك بالخرافات والأساطير؟ اكتفي بالدليل، هذا اللي يتوسل بالخرافات والأساطير اللي ما عنده بضاعة، لا، الحمد لله تراث آل محمد مليء، بس لازم نتعب صلوات الله عليهم ونصل إلى ذلك الكنز، إلى هذه المناجم المعادن الغنية من علومهم ومعارفهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، جرح الآخر واخزوا الآخر بالكلمات، هذا من الطائفية، ما من حقك، حتى لو تعتقد أنك على حق لكن لا تحاور الآخر بطريقة جارحة أبدا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما عرف عن الرسول وعن أهل بيته أنهم جرحوا أحدا في خطاب، بالعكس، هذا من الطائفية. والأول، الانحياز لفكرة بدون حق بدون دليل. اثنين، هو عبارة عن الخطاب الجارح أو الأسلوب الجارح، هذا من الطائفية. ثالثا، الانحياز إلى طائفة دون أخرى في الحقوق العامة، يعني توجد حقوق للآخرين كمسلمين كمواطنين بأي عنوان توجد حقوق، يعني تدرون حتى الذمي كان يعيش على إقليم الدولة الإسلامية والشارع المقدس أمر باحترامه، صحيح هنالك أحكام خاصة بهم كما توجد أحكام خاصة بالمسلمين، بس هنالك حقوق عامة، حقوق المسلمين كمسلمين، حقوق المواطنين كمواطنين، الأمور التي بطبعها مشتركة بين الجميع لا تفرق بين ابن هذه الطائفة دون ابن تلك الطائفة، مثلا بالاختيارات، بالانتخابات، بالوظائف، القضايا العامة التي جعلت من الناحية الفقهية مبنية على معايير موضوعية. تعرف معايير موضوعية إيش؟ يعني أولا الكفاءة، يكون عنده كفاءة. أما إذا ما عنده كفاءة أنت مطلوب بي تختاره؟ إذا ما عنده كفاءة مفروض أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا المعبر عنه بالمهنية، أن يكون هذا الرجل عنده مهنية. أما أن تجيبه ما عنده مهنية لحسابات أخرى، لا، هذا خلاف المنطق الشرعي والعقلي. زين. ثانيا المعيار الثاني هو عبارة عن الأمانة والنزاهة، أن هذا إنسان أمين، إنسان نزيه. ثالثا أن يكون إنسانا خدوما، هذا الإنسان تدري كفو وأمين ويخدمك، يخدمك مأمون على الدين وعلى الدنيا. بعد مسائل أخرى غير موضوعية لا تكون هي الأساس، قد تكون المعايير الموضوعية هي الأساس في التعامل مع الآخرين. أما القضايا الأخرى لا، القضايا الأخرى ذيك خليها الحقيقة على جانب، لأن إذا ارتبكت المقاييس هذا راح يؤدي إلى حصول ماذا؟ أولا استفزاز، اثنين يؤدي إلى حصول فواجع عملية في المجتمع، لأن هذا لما ما يكون عنده أمانة وتجيب لا لشيء إلا لمسألة عاطفية راح يخلق لك مشكلة، ما عنده كفاءة يخلق لك مشكلة، إنسان غير خدوم، إنسان كسول يخلق لك مشكلة. فدائما خلي يصير التركيز على المسائل الموضوعية. نعم، من حقك أن تعلم أنه مأمون على الدين والدنيا. رجع رجل، دخل رجل على الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، قال له: سيدي لمن نرجع من بعدك؟ يعني ليس الوصول إليك سهلا يسيرا، فعيننا واحد الذي نرجع إليه، من هو؟ قال: عليكم بزكريا بن آدم رضوان الله عليه، العبد الصالح هذا زكريا بن آدم الأشعري، عليكم بزكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. هذا هو الملاك. فالشاب يؤمل بي أن يكون هكذا، أن يكون موضوعيا، أن يكون منفتحا، أن يعرف واجبه، أن يعرف من يأتمن، بمن يتصل، إلى آخره. وبعد هذا كله عليه أن يعرف أن هناك رسالة مطلوبة منه الدنيا، لا فقط أنه أنا أدرس وأتوظف وأتزوج وأسكن لي بيت جيد وأركب مركب جيد وإلى آخره وانتهت القصة، لا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المهم هو أداء التكليف الشرعي، الوظيفة الشرعية، ايش تطلب منك؟ إذا صادف اجتمعت، يعني كما يقولون ما أحسن الدين والدنيا، إذا اجتمع، وهذا الشيء، لكن أحيانا ما يجتمع، إنسان يكون في بين خيارين، إما يختار دينه ويختار دنيا، لا، ذاك الوقت قطعا يقدم دينه بالتأكيد. وهنا تكمن الأهمية، من جملة أهميات كثيرة، من أهمها هذه الأهمية في واقعة الحسين سلام الله عليه، أن هذه الواقعة عززت أهمية القيم، أنك يا إنسان أنت ما خلقت كما خلقت بقية المخلوقات، يعني ميز الله الإنسان عن البهيمة بماذا؟ صحيح بالعقل، لكن العقل بنتائج، نتيجة العقل عندك محاسبات، أنت يدور الأمر بين سحق كرامتك وبين أن تشبع، لا، أحيانا الجوع ولا تسحق ماذا؟ كرامتك. مريم سلام الله عليها لما اتهمت في شرفها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا على مستوى كرامة امرأة، فما ظنك على مستوى كرامة أمة وكرامة رسالة؟ ولهذا الحسين عليه السلام قال لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. قال في الطريق إلى كربلاء إنا لله وإنا إليه راجعون، سأله ولده علي الأكبر عليه السلام أبا الاسترجاع حسن، لكن حصل على شيء، يعني صار شيء حتى اقتضى أن تقول هذه الكلمة أو لا على رسلك؟ قال بالفعل ولدي صار شيء، وإن كان هي مستحبة دائما ما لازم يصير شيء، إنا لله هو من ذكر الله، بل هو من أعظم ذكر الله. تدري هذه الكلمة كم مضمونها؟ مضمون عظيم، هذه إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن أولها إقرار بالملك. إنا لله، هاي اللام لام الملك، يعني أننا في ملك الله، أولها إقرار بالملك وآخرها إقرار بالهلك. إنا إليه راجعون، وما أعظم، يعرفك مبدأك ومنتهاك ذكر هذا. لكن هل صارت مناسبة؟ قال بلى بني، ما خلت من مناسبة. قال ما هي؟ قال رأيت فيما يراه النائم كأن هاتفا ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم أو معهم. قال أبأ ولسنا على الحق؟ هذا سؤال من يعلم، مثل وما تلك بيمينك يا موسى وكم سائل عن أمره وهو عالم. قال أولسنا على الحق؟ أولسنا محقين؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ قالها فقط، كثير من قالها، لكن الكلام من وقف عندها ومن ضحى من أجلها. قالها وقال يوم الطف، يوم نزل إلى ميدان القتال في الحملة الثانية، قال الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وفي حملته الأولى سيأتي أنا علي بن الحسين بن علي. هذه المواقف هي دروس لنا جميعا، لكن للشباب خصوصا. علي الأكبر عليه السلام من هو؟ يكفيه مما يكفيه أنه لما برز إلى ميدان القتال رفع الحسين عليه السلام شيبته المقدسة إلى السماء وقال اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. بعد العبارة الثانية أكثر الحقيقة تلوع القلب لما تسمع هذه الكلمة، لأنها تكشف عن لوعة قلب الحسين عليه السلام. ولقد كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الله أكبر، يعني راح نحرم من هذا المثال، ها؟ المثال للجمال النبوي وللكمال النبوي خلقا وخلقا ومنطقا. لهذا لما أقبل إلى أبيه الحسين سلام الله عليه مستأذنا عز على أبي عبد الله أن يأذن له، ولكنه قال أبا لا تطاوعني نفسي على البقاء وأنا أراك لا ناصر لك ولا معين. كان ذلك بعد مقتل كل أصحاب الحسين عليهم السلام. بقي الإمام وأهل بيته وكثير كان يستأذنون. لاحظوا هذا الموقف من أبي عبد الله، كثير كانوا من بني هاشم يستأذنون من الإمام سلام الله عليه في البراز بين يديه، لكن الإمام أول من أذن له منهم أذن لولده علي الأكبر عليه السلام. يعني بدأ بولده الشريف شبيه الرسول صلى الله عليه وآله، فقدمه شهيدا بين يديه، قال بني إلي إلي حتى أشمك وتشمني وأودعك وتودعني. اقرأ جد رسول الله عن السلام وأعلمه أني في الأثر. اعتنق ساعة حتى سقط إلى الأرض، ثم جاءت نوبة بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. عبارة جدا رقيقة هذه العبارة، يقول اجتمعنا حوله، هذه تقبل يده وتلك تقبل قدميه وتلك تتمسك بثيابه، وهن يقولن يا علي ارحم غربتنا. الله، ارحم غربتنا. بعد أن فرغ من وداعهم توجه نحو ميدان القتال وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، قتل منهم مقتلة كبيرة كما جاء في الرواية. يقول أبو الفرج في المقاتل كان يكر عليهم الكرة بعد الكرة حتى اشتد به العطش فرجع إلى أبي عبد الله. وكانت ليلى أم الأكبر عليهما السلام بمقربة من الحسين عليه السلام، وهي تنظر في وجه أبي عبد الله، فبينا هي كذلك وإذا بها نظرت إلى وجه الحسين وقد تغير، خطف لون الحسين. قالت أبا عبد الله ما الخبر؟ هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. وكان واحد من صناديد الكوفة قد تقدم إلى علي الأكبر عليه السلام، طمأنها الحسين، قال مع ذلك اذهبي إلى الخيمة وادعي لولدك. ليلى رجعت لكن والقلب لهفان، العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان، صاحت يا إلهي بغربة العطشة. الله الله، شلون دعاء هذا عظيم. صاحت يا إلهي بغربة العطشة، يا لرديت يوسف رد علي الحين، استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيم صدر، ينادي من العطش قلب الفطر والحر، يقل منين أجيب الماي يا ابن بنين. قال له أبا هل من شربة من الماء أروي بها كبدي، قد أحرق العطش فؤادي. الله الله، الحسين يرى شبيه رسول الله، وفي تلك الساعة وهو مفارق فراق الموت ويطلب منه شربة ماء، ومع ذلك لا يتيسر له ذلك. قال له بني علي من أين آتي لك بالماء؟ يبوي قل لما يا ابني ابني أنا جيب يا ابويا لما يقل لي من ينجيب وقلبي مثل قلبك ليب. قال له بني علي ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى صلى الله عليه وآله يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا. يقل والدمع يسفح من العين يا بعد وبعد كل الناس يا حسين تقل اصبر وقلب صار نصين شلون اصبر يا يابا والصبر مر. بني علي ادخل الخيمة روح ود عمك ليلى اخشى عليها ان تموت لانها قلق عليك. جاء دخل الخيمة وجد امه مغشيا عليها جلس عند راسها جعله في حجره وصب دموع عينيه فتحادرت على وجه امه فافاقت من غشيتها. شلون فرحة مفاجئة هذه من غشيتها فكت عينها ابنها عد راسها. الله أكبر. وهكذا لما تساقطت تلك الدموع على وجهها أفاقت وهي تقول ولدي علي. قال بلى أمه بحق جد رسول الله إلا سكنت وهدت. يعز علي أراك بهذا الحال. ما تمت الفرحة بقلب ليلى ما تمت الفرحة بقلب ليلى على بينها الدمع حقها لو تسيلة راح الفرق تعليها ثجيلة وفجعها الدهر بيها وفقدت الراي. ودعهم الوداع الثاني ونزل إلى ميدان القتال فقاتلهم قتالا شديدا وقتل مقتلة أخرى منهم حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم فبدأوا يرشقونه بالسهام. يعز علينا هذا الخبر أول مرة أذكره على المنبر. يقول أبو الفرج كان يكر عليهم الكرة بعد الكرة حتى رمي بسهم فوقع في حلقه الشريف فخرقه. أول مرة أذكر هذا الخبر ها؟ فوقع في حلقه الشريف عبارة أبي الفرج يقول فخرقه. الله الله أكبر يا لله. أيوا سيداه أيوا علياه. وبينه وكذلك وإذا بمرة ابن منقذ العبد يقول لئن مر علي هذا الغلام أو هذا الشاب وهو يفعل ما يفعل لأثكلن به أباه الحسين. وحاول بعضهم ثنيه عن ذلك فأبى عدو الله إلا أن يضرب ضربته. يا لله عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان. يقول الراوي فشد عدو الله بالسيف وضرب مولانا الأكبر على أم رأسه. رحم الله من نادى وسيدا أيوا عليا. ألا هل من مناد وإماما هو حسين عز الحسين. فنادى عليه السلام يا أبتاه عليك من السلام أدركني. روي عن سكينة عليه السلام أنها قالت لما وصل استنصار علي الأكبر بأبي الحسين رأيته ركب جواده واتجه نحو المخيم لم يذهب إلى جهة المعركة. قلت أبا إلى أين أنت ذاهب؟ الصوت يأتي من هنا من صوب المعركة وأنت ذاهب إلى المخيم. قال بني شكينا لا تلوميني فإني لا أكاد أبصر بعيني. الله الله شنت عيني الأكبر وين طفت عيني شنت عيني الأكبر وين طفت عيني. حال الموت ما بينك وما بيني. أقبل الإمام عليه السلام وكشف العدو عن مصرع علي الأكبر عليه السلام حتى بلغ إلى مصرعه الشريف. هنا يعجز اللسان عن وصف موقف الحسين عليه السلام عند مصرع ولده علي الأكبر. يقول الراوي: كنت أراقب الحسين أنظر ماذا سيصنع عند مصرع الأكبر. ما إن وصل إلى مصرعه، هذا هو على ظهر الجواد، ما إن وصل إلى مصرعه حتى سقط الزمام من يد الحسين بمجرد أن نظر إلى حالة علي الأكبر، لأن الرواية تقول أن القوم بعد أن ضرب بالسيف على هامته تواردوا عليه من كل جهة حتى قطعوه بالسيوف أربنا أربا. أيوة محمدا، هذا شبيه رسول الله يتحول إلى قطع بالسيوف. كيف وجد الحسين ولده الأكبر؟ يقول: ما إن نظر إليه حتى سقط الزمام من يده ورجلاه من الركاب وانقلب من على ظهر جواده إلى جنب علي الأكبر وهو يقول: بني علي على الدنيا بعدك العفو. يقول: شفت الحسين متحيرا كأن يريد أن يشفي غليلة، ماذا يصنع؟ منين ما يريد يقبل، كان مقطعا بالسيوف أربا أربا. فلهذا اضطجع إلى جانبه واضعا خده على خده وهو يقول: بني علي لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك لهمها وغمها. أهوى عليه وصاح يا وليد بحماسة مأجور ما. أهوى عليه وصاح يا وليد بحماسة أهوى عليه وظل يشيم درعه وطاش. تهدم يا ابويا اليوم بنياني من أساس بعدك على الدنيا العفار رحت من يدي. بهالأثناء صاحب الرواية يقول: وإذا بزينب عليها السلام خرجت من الخباء، فلما دنت قليل عبرت منطقة الخندق الذي فيه النار. ها، هذه منطقة خط النار. الحسين عليه السلام جعل حول الخيام خندقا فيه النار، وإذا بزينب قد عبرت هذا الخط وهي تنادي: أيوة ابن أخيا، أيوة حبيب قلبا. وإذا بالحسين ترك علي الأكبر أقبل إلى أبي الفضل العباس وسائر بني هاشم قال: احملوا أخاكم عليا. أولا أنا ما لي طاقة على حملة. وركض إلى مولاتنا زينب على راح على راح تحفظ هذا بيت الوداع يا با على راح على راح على راح شافة والنبل شابج على رايح وحنا ظهره وصفق راحين بعد هنا اريد صيحة منك مأجور على رايح وصاحب صوت يا زينب خويا على رايح على رايح يا